بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم إن شاء الله آخر كتاب الصلاة في سنن أبي داود الترمذي في سنن أبي داود السجستاني، وهو الدرس الثاني في أبواب فضائل القرآن وما يلحق بها من الدعاء والأحكام الأخرى التي هي آخر كتاب الصلاة بإذن الله. الحديث 86 بعد 400,000. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني قال: قرأته في أصل إسماعيل يعني ابن عياش، حدثني ضمضم عن شريح، حدثنا أبو ظبية أن أبا بحيرة السكوني حدثه عن مالك بن يسار السكوني رضي الله عنه ثم العوفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. قال أبو داود: قال سليمان بن عبد الحميد له عندنا صحبة، يعني مالك بن يسار. نعم. في هذا الحديث أيضا أدب من آداب الدعاء، تقدمت بعض آداب الدعاء مثل عدم الاستعجال، ومثل العزم في المسألة، لا يقول اغفر لي إن شئت، ومثل البدء بالثناء والتمجيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الجوامع من الدعاء، ومثل عدم التعدي في الدعاء، كل هذا تقدم. كذلك من آداب الدعاء أن تسأل الله ببطون الأكف، ببطن الكف، ولا تسأله بظهورها. نعم. حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة عن عمر بن نبهان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا بباطن كفيه وظاهرهما. نعم. هذا تقدم خمس حالات ذكرها ابن رجب في فتح الباري، وقد أشاره في الحاشية هنا في طبعة الرسالة في آخر سطر، قال: انظر لزاما فتح الباري لابن رجب الحنبلي، لأنه ذكر الآثار في مسألة بطون الأكف وظاهر الأكف، والأظهر الله أعلم المشهور هو باطن الأكف، والظهور بمعنى شدة الرفع بحيث تنحني الكف ويكون ظهرها إلى السماء وليس القلب، وإن كان في آثار قد يفهم من هذا. فمن أراد تحقيق المسألة ما في مثل ابن رجب، ذكر كل الآثار في مسألة بطون الأكف وظهورها، وذكر خمس حالات مرت معنا في البخاري. نعم. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني، حدثنا عيسى يعني ابن يونس، حدثنا جعفر يعني ابن ميمون صاحب الأنماط، حدثني أبو عثمان عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. كذلك من آداب الدعاء رفع اليدين، رفع اليدين، وهذا في أحاديث كثيرة أنك إذا أتيت تدعو ترفع يديك، هذا من آداب الدعاء، وهذا استجداء. وإذا كان مسألة يكون يديك بحذاء صدرك، وإذا كان استغاثة تكون يديك أرفع، مثل استغاثة الاستسقاء حتى رأوا بياض إبطي، بياض إبطي، فالاستغاثة والكرب ترفع يديك أكثر، والأخرى عكس تكون قريب منك إذا كان استجداء. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب يعني ابن خالد، حدثني العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك أو نحوهما، والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. نعم. قال ابن عباس: المسألة ترفع يديك حذو المنكبين أو حذو الصدر، هذا مسألة، وإذا كنت تستغفر ما يحتاج أنك تقول استغفر الله استغفر الله وترفع يديك، وإنما تقوله وتشير بأصبعك: استغفر الله، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. والابتهال، الابتهال شدة الطلب، مثل الاستسقاء ومثل الكرب، ومثل أن تمد اليدين جميعا يعني ترفعها، ولذلك كان في الاستسقاء يرى بياض إبطي، فابن عباس فصلها في مسألة وفي ابتهال وفي استغفار، كل واحدة لها وضع. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا سفيان، حدثني عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس بهذا الحديث قال فيه: والابتهال هكذا ورفع يديه وجعل ظهورهما مما يلي وجهه. نعم، الظهور تكون من مال الوجه، مع شدة الرفع تكون الظهور من مال الوجه. وأحيانا بعضهم يفهمها هكذا أن تكون الظهور توالي الوجه، يستغيث هكذا، لكن الله أعلم، لا بد من شيء يقيني. أما اللي نحن نعرفه أنها تكون البطون للسماء، ومع شدة الرفع تكون الظهور إلى السماء هكذا. أما إذا كان الظهر قبل الوجه يعني بمعنى هكذا، الله أعلم، لا بد من شيء يقيني. الآثار ما يفهم من هذا بشكل يقيني، فيبقى الإنسان على ما هو متأكد منه. نعم. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس عن أخيه إبراهيم بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر نحوه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتيب بن عتبة بن أبي وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه بيديه. هذا الحديث الثاني في مسح الوجه، الحديث الأول تقدم وهذا الحديث الثاني، ولا يعرف إلا هذين الحديثين في مسح الوجه باليدين، وكلا الحديثين فيها ضعف، كلا الحديثين فيها ضعف. لكن الإمام أحمد روي عنه أنه احتج بمسح الوجه باليدين، ربما عنده آثار، أو أنه كان يمسح وجهه بيديه فيكون عنده آثار. أما الأحاديث المرفوعة هذين الحديثين وفيها ضعف، مثل البسملة في الوضوء، الإمام أحمد قال لا أعلم فيها حديثا صحيحا، مع أنه يستحب البسملة في الوضوء، فيكون عنده آثار. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن مالك بن مغول، حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول، اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال، لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. إذن أيضا من آداب الدعاء مسح الوجه باليدين لو صح الحديث، أو احتج به أحد الأئمة من أهل الأثر كأحمد. فإذا كان أحمد احتج بهذا أو فعله مسح الوجه باليدين أحيانا، فيكون هذا من آداب الدعاء، وقال بعضهم لعلها بركة الدعاء أو نحو ذلك. كذلك من آداب الدعاء غير الإلحاح أنك تسأل الله بالاسم الأعظم، فلله اسماء عظمى، ولله في صيغ، لو سأل العبد بها ربه وهو صادق وما قام المانع كأكل الحرام ونحوه، إذا سئل أعطى وإذا دعي أجاب، ومن ذلك هذه الصيغة، اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. من دعا الله بهذه الصيغة أتى بسبب الإجابة، بقي فقط أن لا يكون هناك مانع يمنع من الإجابة، وإلا كما قال عليه الصلاة والسلام، سألت الله بالاسم الأعظم، إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وهو موافق لسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا مالك بن مغول بهذا الحديث قال فيه، لقد سأل الله باسمه الأعظم. أيمن، لقد سأل الله باسمه الأعظم. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن عبيد الله الحلبي. نعم. حدثنا خلف بن خليفة عن حفص عن ابن أخي أنس عن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان البديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. كذلك هذه من الصيغ التي يلتمس أن تكون الاسم الأعظم، كأن الاسم الأعظم والله أعلم مثل ليلة القدر، يعني يلتمس التماس والله أعلم. وقد ألف فيه مؤلفات، في ألف الآن كتاب اسم الله الأعظم، لكن الله أعلم. فهذه الصيغة الأخرى، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ثم تسأل الله حاجته. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، قد يكون اسم الله الأعظم هو الحي القيوم موجود في سورة طه في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، وقد يكون هو وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والله أعلم. كل هذه التماس لاسم الله الأعظم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبخي عنه. قال أبو داود لا تسبخي لا تخففي عنه. نعم، إذا دعا المظلوم اقتص، نوع اقتصاص. الإمام أحمد قال من إذا دعا المظلوم فقد اقتص، فلو كان المظلوم يملك نفسه يترك الأمر، والله عز وجل سينصفه من الظالم سواء في الدنيا وفي الآخرة. فقال لا تسبخي عنه لا تخففي عنه، فإنه ظالم ودعائك عليه يخفف عنه، لأن نوع اقتصاص. هذا أيضا من آداب الدعاء، لكن الإنسان ما يملك نفسه أحيانا يدعو. نعم. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. قال شعبة ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثنيه وقال أشركنا يا أخي في دعائك. كذلك هذا من أحكام الدعاء طلب الدعاء من الغير، وهذا لم يكن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نادرا، لأنه ما بينك وبين الله حجاب، ادعو الله بنفسك، لا تقول لفلان ادعو لي وادعو لي وادعو لي، ادعو الله بنفسك ما في حجاب. لكن أحيانا يعني مثل هذا يكون ظرف النبي صلى الله عليه وسلم تكريم لعمر تفضيل لعمر، هذا تشريف، ولذلك عمر فهم التشريف، قال ما يسرني أن لي بهذه الكلمة الدنيا وما فيها، إن الرسول صلى الله عليه وسلم خليل الله وصفي الله من خلقه يقول أشركني في دعائك أو لا تنسني يا أخي، أيضا كلمة تحبب، ليس يا أخي يا أخي أقرب، لا تنسني يا أخي من دعائك، هذا تشريف لعمر وتفضيل له. وإلا الأصل أنك ما تسأل الله، ما تسأل الناس يدعون لك، ادعو الله بنفسك أنت. ولكن أيضا المؤمن من دون ما يسأل يدعو لإخوانه. الإمام أحمد يقول إني لا أدعو في الليلة لكذا وكذا من أهل الحديث منهم الشافعي، أدعو لهم كل ليلة، المؤمن يدعو لإخوانه، لكن يخشى فقط أن تميل للمخلوق، وخاصة فتنة للمسؤول وللسائل، إذا كان المسؤول رجل عرف بعلم أو بعبادة وكذا ويجون الناس يقول ادع لنا ادع لنا، يفتنونه يفتنونهم. ولذلك أحمد كان يغضب، يجون يقولون ادع لنا، يقول أنا من يدعو لي، أنا من يدعو لي، أنا أحوج إلى الدعاء، ويغضب. إلا امرأة مقعدة، لا امرأة مقعدة جت بنتها للإمام أحمد وضربت عليه الباب وقالت يا أبا عبد الله أمي مقعدة من كذا وكذا ادعو الله لها، فغضب ورد من وراء الباب وقال أنا أحوج للدعاء، من يدعو لي أنا حتى لا يفتن وتفتن هي. فذهبت المرأة واحدة في الدار سمعت ويدعو لها بدون ما يجيب طلبها مباشرة، فقال اللهم اشف أمها، فذهبت وبشرتها، ما وصلت البيت إلا وأمها تمشي، سبحان الله العظيم. لكن هو فتنة المشهور بعلم أو بعبادة أو بكذا، سؤال الدعاء منه فتنة له وفتنة للسائل، مثل الرقية، الأفضل تركه، وهذا من تحقيق التوحيد، ادعو الله أنت. نعم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح، مثل الرقية، الرقية لا تسأل، ولكن ينبغي للإنسان يتفقد، من استطاع أن ينفع أخاه ينفع، وإذا سألك شخص آخر قال أرقي فلان ترقيه، هذا مثلها الدعاء، لأن الرقية نوع من الدعاء. نعم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي، بإصبعي، هذه شكلها بإصبعي، مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي فقال أحد أحد وأشار بالسباب، يعني لا تشير بالإصبعين، واحد أشر بواحدة، هذا أيضا من آداب الدعاء. سؤال الغير أيضا مر معنا أن بعض السلف كان يقول لا تطلب من الفقير أن يدعو لك، إذا أعطيت الفقير أو أحسنت لأحد لا تطلب أن يدعو لك، لأن هذا من تحقيق قول الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأن كلمة ادعو لي من المحتاج أو الفقير هذا نوع جزاء ونوع شكور. فمن تمام الصدقة أنك لا تريد لا جزاء ولا شكور، ولا تقول ادعو لي بعد، اجعلها لله إن كان هو بيدعو لك من نفسه ولا تطلب منه. نعم. باب التسبيح بالحصى. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن خزيمة عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل، فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. هذا فيه جوامع التسبيح. هو ما أنكر التسبيح بالنوى، لكن هي كان عندها نوى كثير وتسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر من ذلك أو أفضل من ذلك. إذا قلت هذه الكلمات كأنك سبحت بهذا النوى كله، مثل حديث جويري الذي سيأتي. فهذا فيه جوامع التسبيح، ولا بأس من التسبيح بالنوى أو بالحصى أو بمسبحة، لا بأس إذا كان ما هو بشعار مثل الصوفية وغيره واحتاج إليه كبار السن أو يخطف العدد، ما في بأس إن شاء الله. وإن كان أيضا نقولهم الأصابع أفضل كما في الحديث اللي بعده، لكن ما ينكر إلا إذا كان شعار كشعار المتصوفة وغيرهم. وقد جاء عن كثير من الصحابة، مر معنا في المسند آخر حديث في مسند أبي هريرة إن كان عنده خيط فيه 1000 عقدة يسبح به مثل المسابح الآن، وبعضهم كان عنده نوى وبعضهم كان عنده حصى. وأما اللي في البدع بن وضاح إنكار بن مسعود للتسبيح وغيره، فهذا لأنه صار شعار لهم وصار يجمعهم على شر، ليس مثل اللي في بيته وحاط له نوى أو شيء يسبح به حتى لا يخطئ، والله أعلم. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن هاني بن عثمان عن حميدة بنت ياسر عن يسير رضي الله عن يسير رضي الله عنه أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. نعم. من فضل الأنامل أنها تسأل، هذه الأنامل تسأل وهي تستنطق وتنطق تشهد بالتسبيح، فهذا يدل على فضل التسبيح بالأنامل، لكن لا يعني أن الآخر محرم، الآخر مفضول وهذا فاضل اللي هو الأنامل. لكن بعض الناس يريد يسبح 1000 مثلا، أخذ على نفسه 1000 تسبيحة في الليلة و1000 تحميدة، فيحتاج إلى مثل فعل أبي هريرة، والأمر إن شاء الله في ساعة. نعم. حدثنا عبيد شيء يساعد المسلمين على ذكر الله هو طيب، إذا كان ما في إحداث، وهذا ما أحدث شيء في العبادة إنما يعد فقط عد. أما اللي أحدثوا اللي أنكر عليه ابن مسعود، لا، وضعين حصى وواحد فيهم يقول كبروا 100 هلل و100 ويكبرون سوا وأمور أخرى حتى تفرس فيهم أنهم خوارج. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ومحمد بن قدامة في آخرين قالوا حدثنا عثام عن الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح. قال ابن قدامة بيمينه. يعقد فيها فائدة، لأن بعض الناس الآن ما يعقد وإنما يعد في الأنامل وأصابعه ممدود، فالعقد يدل أنه يعقد بمعنى يثني الأصابع. والفائدة الأخرى قوله بيمينه الزائدة، قوله بيمينه، والأصل التسبيح باليمين، ولا مانع أيضا من استخدام اليسار خاصة في العشرات أو في المئات، لكن الأصل يكون باليمين لأن هذه زيادة، قوله قال ابن قدامة بيمينه زيادة عند هذا الراوي. وقد جمع مسألة التسبيح باليمين بكر أبو زيد في رسالة مستقلة اسمها التسبيح باليمين أو كذا، جمع فيها بعض الأحاديث، وبعض الناس قال كيف تسبح بيسارك واليسار ليست محمودة، فردوا عليهم قالوا أنت أيضا تدعو بيمينك ويسارك، والدعاء من أشرف العبادات، لكن الأفضل دائما اليمين. نعم. حدثنا داود بن أمية حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جويرية رضي الله عنها وكان اسمها برة، فحول اسمها فخرج فخرج وهي في مصلاها فرجع وهي في مصلاها فقال لم تزال في مصلاك هذا؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. نعم. فيما كان عليه أمهات المؤمنين من الخير والتقى والإيمان سبحان الله العظيم، كثير منهن مثل جويرية مسبية من كفار، منذ أن جاءت عند النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت حالها، أصبحت من أعبد النساء، فخرج من عندها بعد الصبح ورجع لها قد ارتفع الضحى وهي في مصلاها تسبح، وكان اسمها برة فجعلها جويرية، وهذا لأن برة في تزكية. وفيها أيضا أن التسبيح له جوامع كالدعاء، التسبيح له جوامع، فلو وفق الإنسان لجوامع التسبيح وجوامع الذكر يكون حاز خيرا كثيرا. فقال هذه الكلمات لو قلتها 3 مرات تزن ما قلت منذ الصبح، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات، قلها 3 مرات. شوف الكلام هذا، أول شيء جمع بين التسبيح والتحميد وفي ضمنها التكبير، وبعدين عدد خلق من الرمل إلى الذرات إلى المجرات إلى ما هو أعظم، ورضا نفسه العلية يعني أمر غير محدود، وزينة عرشه ومداد كلماته اللي لو كان مع المحيطات هذه 7 أبحر ما نفدت. هذا يعني من جوامع التسبيح. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، حدثني محمد بن أبي عائشة، حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبقك ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك؟ قال بلى يا رسول الله. قال تكبر الله دبر كل صلاة 33 وتحمده 33 وتسبحه 33 وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. نعم. هذا اللي قال عند بعد الصلاة، فالصحابة اشتكوا أن أهل الدثور يعني الأغنياء ذهبوا بالأجر، نحن نصلي وهم يصلون، نحن نصوم وهم يصومون، لكن يتصدقون ويجاهدون ويحجون ويصلوا أرحام ونحن ما عندنا أموال. فقال أعلمك كلمات إذا قلتها تدرك من سبقك ولا يلحقك إلا من عمل بمثل عمله كل صلاة. هذا يدل أن هذه الذكر بعد الصلوات كلها 5 المفروضة، تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتختمها 100 بالتهليلة هذه، وفيها هنا ما فيها يحيي ويميت، قال له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فمن فعل ذلك غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولا صار أحد أفضل منه إلا من عمل مثل عمله وغلب حتى الأغنياء إلا أن يفعلوا مثل هذا. وإن شئت تجعلها مفصولة، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة والحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر 33 وتختمها بالتهليل، وإن شئت تجمعها تقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 المجموع 99 وتختمها بالتهليل، هذا كله واسع. نعم. باب ما يقول الرجل إذا سلم. حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كتب معاوية رضي الله عنه إلى المغيرة بن شعبة أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة؟ فأملاها المغيرة عليه وكتب إلى معاوية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا في دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بهذا، ولذلك أملاها المغيرة سمعها، هذه مما يرفع فيها الصوت، وبقي فيها تهليلتين ما ذكرها هنا في الرواية الأخرى في نفس حديث المغيرة هذا اللي كتبه إلى معاوية، بقي تهليله وهي لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، والثانية له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وبقي الحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه كلها تقال بعد السلام من كل صلاة ويرفع بها الصوت. إذن هذه التهليلة، والتهليلة التي فيها مخلصين له الدين ولو كره المشركون أو الكافرون، والتهليلة التي فيها له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والحوقلة واللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، كل هذه الخمس يرفع صوته بهن. وهذا حرص الصحابة، معاوية يكتب من الشام إلى المغيرة، اكتب إلي ما كنت تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الصلاة. نعم. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا التهليلات ستأتي الآن في حديث ابن الزبير. نعم. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا ابن علي عن الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير، سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما على المنبر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، هذا هكذا في هذا اللفظ، والمشهور أن التهليلة الأولى والثانية كما هي، والثالثة لا إله إلا الله وحده لا شريك له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، فتكون ثلاث تهليلات، والحوقلة في الحديث اللي بعده. نعم، هذا كان يقول ابن الزبير على المنبر يعلم بها الناس. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي الزبير قال كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يهلل بهن في دبر كل صلاة، فذكر نحو هذا الدعاء وزاد فيه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة، وساق بقية الحديث. نعم، عند كلمة يهلل اكتبوا في رواية أخرى يهل أي يرفع صوت، في رواية أنه قال كان ابن الزبير يهل بهن أي يرفع الصوت، فهي يهلل أو يهل، وكلها معاني صحيحة، يهلل من التهليل ويهل من رفع الصوت، وهذا هو المشهور. الشيخ بن سحمان سليمان بن سحمان رحمة الله عليه له رسالة موجودة ومطبوعة اسمها رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، جمع فيها كل الآثار الدالة على رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، وخاصة مثل حديث ابن عباس اللي في مسلم ما كنا نعرف انتهاء الصلاة إلا بتسبيح الصحابة وتكبيرهم. نعم. هذه في كل صلاة، لا اللي المغرب والفجر فيه العشر تكرر التهليلات عشر، أما هذه في كل صلاة التهليلات هذه. نعم. ورفع الصوت بها حدث. التسبيح ما أدري ولا رفع الصوت به ما أدري، لكن المشهور رفع الصوت بالتهليل، التهليلات هذه الخمس والتهليلات العشر هذه المشهور، الله أعلم. نعم. حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي، وهذا حديث مسدد قال حدثنا المعتمر سمعت داود الطفاوي حدثني أبو مسلم البجلي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول، وقال سليمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر صلاته اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب، الله أكبر، الله أكبر الأكبر، اللهم نور السماوات نور السماوات والأرض. قال سليمان بن داود رب السماوات والأرض الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر. نعم، هذا في الحديث كما تلاحظون في ضعف، وقد يكون قال في دبر صلاة الليل والله أعلم، ولو قال العبد هذا دعاء ما في بأس، لكن ما يداوم عليه مثل اللي حفظت وضبطت. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. كذلك هذا يقال بعد الصلاة، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. وإن تيسر لك قبل السلام أحسن أيضا، قبل السلام أيضا تقولها، وتقول الدعاء لعلم الصديق، اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا قبل السلام، وهذا أيضا قبل السلام، وإن ما تيسر بعد السلام. نعم. الآن يأتي دعاء عظيم، الأدعية جوامع. نعم. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا لك مطواعا إليك مخبتا أو منيبا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. نعم، هذا الدعاء ينبغي أن يحفظ ويقال في السجود وفي القنوت وفي الصلاة وبعد الصلاة، دعاء عظيم، دعاء عظيم، سبحان الله العظيم. أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، اهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، واجعلني لك شاكرة لك ذاكرة لك راهبة لك مطواعا إليك مخبتا، ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي، أي أمراض القلب. نعم. حدثنا المسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، سمعت عمرو بن مرة بإسناده ومعناه قال: ويسر الهدى إلي، ولم يقل هداية. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن عاصم الأحول وخالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. كذلك هذا يداوم عليه بعد كل صلاة، هذا بالنسبة للإمام قبل أن ينصرف المأمومين، استغفارات الثلاث اللي في الحديث اللي بعده، وهذا وجه للقبلة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، الله هو السلام والسلام منه، والبركة والتبارك له، تباركت، هذه الكلمة ما تقال إلا لله، تباركت. نعم. قال أبو داود: سمع سفيان من عمرو بن مرة قالوا 18 حديث. هذا سفيان الثوري ضابطين كل سماعه من عمرو بن مرة، 18 حديث، سفيان جاء في الحديث اللي قبله. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا عيسى عن الأوزاعي عن أبي عمار عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم قال: اللهم، فذكر معنى حديث عائشة، اللهم أنت السلام. وهذا في تفسير الانصراف، الانصراف هنا بمعنى استقبالهم بوجهه إذا أراد أن ينصرف من صلاته، وهذا أيضا يفسر معنى لا تسبقوني بالانصراف، هنا معناه أن يستقبل المؤمنين بوجهه. نعم. باب في الاستغفار. حدثنا النفيلي، حدثنا مخلد بن يزيد، حدثنا عثمان بن واقد العمري عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. كذلك الاستغفار أمره عظيم، نحن نفرط فيه، والاستغفار يكون بالقلب واللسان، يعني تسأل الله المغفرة حقا، لا يكون كلاما على اللسان دون فقه، فمن استغفر ولازم الاستغفار يكون لخير عظيم. نعم. ولا يكون مصر إن شاء الله، لأن المستغفر ليس بمصر، هذا إذا كان يستغفر حقيقة وليس على اللسان فقط، إذا كان يستغفر ليس بمصر. نعم. حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أبي بردة عن الأغر المزني رضي الله عنه قال مسدد في حديثه: وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في كل يوم 100 مرة. الغين ما هو؟ ليغان على قلبي. نعم، غشاء رقيق جدا، هذا يكون للأنبياء ومن في درجتهم، هذا الغين. وبعده الأران الدرجة الثالثة، بعده شيء آخر ما أدري الغيم أو الرين ذكروها العلم، وبعده الران، الران يكون من الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مقامه ليس مقام ذنوب أو إصرار عليها، لكن لأن مقامه عالي حتى غفلته أحيانا عن الذكر أو أشياء تعتبر تسبب له غين على القلب، يعني شيء شفاف جدا، ومع ذلك كان يستغفر في اليوم 100 مرة لأجل الغين. فما بالك اللي الران والسواد والطبع والأقفال والبلاء اللي يقع فيه المسلم، معناه اللي يجب أن يكون أكثر مداومة على الاستغفار، يستغفر في اليوم 100 مرة بقلبه ولسانه. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا أبو أسامة عن مالك بن مغول عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا في المجلس الواحد 100 مرة يعدون له، وليس استغفر الله فقط، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، بينه وبين نفسه، لكن يسمعون هذا منه، يسمعون استغفاره هذا يعني بصوت خفيض. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حفص بن عمر الشني حدثني أبي عمر بن مرة سمعت بلال بن يسار بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أبي يحدثنيه عن جدي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. الفرار من الزحف من 7 الموبقات، الفرار من الزحف من 7 الموبقات، هذا توعد الله عليه بجهنم. لكن من قال استغفر الله الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه وهو صادق غفر له ولو كان 7 الموبقات. نعم. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الحكم بن مصعب، حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. سبحان الله العظيم، من لزم داوم على الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب. هذه من فضائل الاستغفار الصادق. والاستغفار ذكر الله في القرآن له أشياء كثيرة، فقال خاصة في سورة هود، فقال في أول السورة: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. المتاع الحسن الحياة الطيبة، بسبب الاستغفار يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا بسبب الاستغفار. في الآية الثانية قال: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم، بسبب الاستغفار، قوة في الشخصية، قوة في العزم، قوة في الفهم، قوة في الحفظ، قوة في الإدراك. بعض العلماء يقول: تغلق علي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة فيفتح لي فيها، حتى في الفهم، حتى في الحفظ، قوة حتى في جسده. النبي صلى الله عليه وسلم كان قوي حتى في جسده، لأنه ملازم الاستغفار، هذا من الأسباب. وفي سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. من أراد الولد عليه بالاستغفار، ومن أراد المال المبارك الحلال عليه بالاستغفار. فلو تجمع آيات الاستغفار وحديث الاستغفار أنيط به كل خير، لأن المستغفر منكسر، عبد حقيقي دائما يطلب الله المغفرة، يطلب الله التوبة، يعني كما قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا كله يجمع الاستغفار، أواب وحفيظ ويخشى الرحمن بينه وبين نفسه وجاء بقلب منيب، هذا المؤمن حقا. أما اللي دائم يمشي ما يستغفر ما يتوب ما يفكر، هذا أعوذ بالله يخشى عليه من الران ومن الطبع ومن الأقفال حتى. فلذلك ربط بالاستغفار كل خير، لكن أيضا ما تواطأ فيه القلب واللسان، أنك صادق في استغفارك. ولذلك قال بعض السلف: استغفارنا يحتاج الى استغفار، لأن كأننا نستهزي. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث، وحدثنا زياد بن أيوب، حدثنا إسماعيل المعنى عن عبد العزيز بن صهيب قال سأل قتادة أنس رضي الله عنه أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد زياد وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها. أنس كان محافظ على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر دعاء هذا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما عاد بقي شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا دخل في هذا الدعاء. نعم. حدثنا يزيد بن خالد الرملي، حدثنا ابن وهب، حدثنا عبد الرحمن بن شريح عن أبي أمام بن سهل بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذا كان صادق النية تبلغ العمل، النية تبلغ تسبق العمل، فلو كان يسأل الله الشهادة بصدق بلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الناس درجات حتى في استغفارهم درجات، كل حسب. مطرف وش كان يستغفر من مطرف بن عبد الله بن الشخير، هذا من أفضل التابعين، كان يستغفر من ثلاثة أشياء، يقول اللهم إني أستغفرك من ذنب تبت منه ثم رجعت فيه ولو كان صغير، اللهم إني أستغفرك من عهد عاهدتك ثم لم أفي، اللهم إني أستغفرك من عمل زعمت أنه لك وخالط القلب ما قد علمت. فهم يستغفرون من كل شيء، من الدقيق والجليل. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغير بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيع الأسدي عن أسماء بن الحكم قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية. نعم. هذا ما تسمى صلاة التوبة، لأن المتأخرين كل يوم حاطين لهم صلاة، صلاة التوبة، صلاة التسابيح، صلاة الحاجة، صلاة الإشراق، صلاة كذا، هذه التسميات كلها باطلة إلا شيء جاء في الشرع، هذا نفي المطلق. تقوم، هذا تفسير قوله إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، وأفضل الذكر أن يكون في الصلاة، تتطهر وتصلي ركعتين، الركعتين هذه ركعتي الوضوء نفي المطلق، ركعتي الضحى، لكن يكون ركعتين ثم تستغفر الله، يكون هذا بإذن الله يغفر لك ذنبك. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا حيوة بن شريح، حدثني عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لو حبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأوصى بذلك معاذ الصنابحية وأوصى به الصنابحي أبا عبد الرحمن. كل واحد أوصى لبعده، النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ، ومعاذ أوصى الصنابحي اللي هو عبد الرحمن بن عسيلة المرادي، والصنابحي أوصى الحبلي أبو عبد الرحمن. هذا الدعاء العظيم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما قال كثرة عبادتك، قال حسن العبادة، لأنها إذا كانت حسنة تكون مقبولة، الحسن يجمع الإخلاص والمتابعة، حسن عبادتك والذكر والشكر، وفيه الإخبار لمن تحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم هنا من غير حاجة للقسم، لكن تأكيد والله إني لا أحبك، وهذه من أعظم مناقب معاذ، ما يحبه الطيب إلا أنه هو من أطيب الطيبين، وقد ظهر هذا في حياته رضي الله عنه، مع أن حياته كانت قصيرة، مات في الثلاثينات. نعم. حدثنا محمد بن سلم المرادي، حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد أن حنين بن أبي حكيم حدثه عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. هذا دليل المعوذات، لأن كنت مفروض ما تذكر شيء إلا تذكر دليله دائما، إذا أنت الأذكار بعد الصلاة دائما استحضر أدلتها، لا يكون تقليد بس أخذت عن والدك ولا عن أحد وما تدري. فإذا أنت بتقرأ المعوذات كل صلاة وقال لك أحد وش الدليل في الدبر دبر الصلاة، فقل الدليل حديث عقبة بن عامر وهو عند أبي داود والنسائي، يعني وإن كان فيه بعض والترمذي أيضا، وإن كان فيه بعض الهنة لكنه مقبول في مثل هذا. نعم. حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي، حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه. لكن هنا ما فيه ثلاث مرات، المعوذات فقط مرة مرة. نعم. حدثنا أحمد بن علي بن سويد السدوسي، حدثنا أبو داود عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا ويستغفر ثلاثا. يعجبه عليه الصلاة والسلام إذا دعا يدعو ثلاثا، وإذا استغفر يستغفر ثلاثا. الدعاء التكرار فيه طيب، هذا من آدابه، حتى دعاء السفر، حتى دعاء السفر مثلا تقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، تكرر اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. التكرار طيب، فيه الحاح. نعم. حدثنا مسدد ثلاث مرات. نعم. حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن هلال عن عمر بن عبد العزيز عن ابن جعفر عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. قال أبو داود هذا هلال مولى عمر بن عبد العزيز، وابن جعفر هو عبد الله بن جعفر. نعم، فهذا من دعاء الكرب، الله ربي لا أشرك به شيئا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل مرتين. الله الله. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن ثابت وعلي بن زيد وسعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما دنوا من المدينة كبر الناس ورفعوا أصواتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت وما هو؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. معنى تدعونه بينكم وبين أعناق ركابكم يعني بعلمه سبحانه وتعالى وملائكته الحفظة أقرب إليكم من حبل الوريد، أما هو بذاته في السماء، وهذا أمر مستقر عند أهل التوحيد والسنة. وفيه أن الدعاء يكون أحيانا فيه رفع صوت مثل التلبية ومثل اللي بعد الصلاة ومثل، وأحيانا يكون فيه خفض صوت، والأكثر فيه خفض الصوت، يعني فيه سرائر وفيه شعائر مثل غيره من العبادات. فهنا يعني يشكل بعضهم على بعض، وما فيه داعي، ليس مثل التلبية أو مثل إقامة شعار. فقال لا تدعون أصم ولا غائب، لكن ما تجعل هذه قاعدة، لأن في أشياء يرفع فيها الصوت كالتلبية مثلا تبح أصواتهم، فالشعار يرفع فيه الصوت، والسرائر أفضل يكون الصوت مخفوض. ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتصعدون في ثنية، فجعل رجل كلما على الثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، ثم قال يا عبد الله بن قيس، فذكر معناه. عبد الله بن قيس هو اسم أبو موسى الأشعري، اسم عبد الله بن قيس. نعم. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه بهذا الحديث وقال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. نعم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو الحسين زيد بن الحباب حدثنا عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني حدثني أبو هاني الخولاني أنه سمع أبا علي الجنبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا وجبت له الجنة. إذا قاله صادق قلبه لسانه، وأيضا إذا قالها وجد ذاق طعم الإيمان، أيضا ذاق طعم الإيمان ووجبت له الجنة، إذا كان راضي عن الله حقا عن قدره وشرعه وراض بالإسلام وراض بالرسول، وليس كلام يقال فقط. نعم. حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. كذلك من أفضل الذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو من أفضل الذكر. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا الحسين بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قال: فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. كذلك الإكثار عليه من الصلاة خاصة يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام، وفيه إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، وأن الصلاة معروضة عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب النهي أن يدعو الإنسان على أهله وماله. حدثنا هشام بن عمار ويحيى بن الفضل وسليمان بن عبد الرحمن قالوا: حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا يعقوب بن مجاهد أبو حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. قال أبو داود: هذا الحديث متصل، عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابر. نعم، هذا أيضا أدب. لا تدعو، لا تعود نفسك الدعاء على أولادك أو زوجتك أو نفسك أو مالك، لا تعود، لأن قد توافق ساعة فتهلك. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، لا تعود نفسك هذا. نعم. باب الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي علي وعلى زوجي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليك وعلى زوجك. يعني قول هذه أحيانا لا بأس به، أما المداومة تكون الأنبياء فقط كما استقر عليها أهل الحق، أما أحيانا لا بأس. أيضا في الزكاة، لما أتى هؤلاء بالزكاة قال: اللهم صلي على آل أبي أوفى، فقولها الأفراد لا بأس به بدون مداومة. نعم. باب الدعاء بظهر الغيب. حدثنا رجاء بن المرجى، حدثنا النضر بن شميل، أخبرنا موسى بن ثروان، حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز، حدثتني من الدرداء قالت: حدثني سيدي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا الرجل لأخيه بظهر الغيب قالت الملائكة: آمين، ولك بمثل. سيدها زوجها، هذا موافق القرآن، وألف يا سيدها لدى الباب، وهو أبو الدرداء، سيد المرأة زوجها. هذا فيه الدعاء بظهر الغيب، وأن فيه فضل أن الملائكة تؤمن وتقول لك أيها الداعي بمثل ما دعوت. نعم. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، حدثني عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. هذا أسرع الدعاء إجابة، دعوة غائب لغائب بظهر الغيب، إن شاء الله أنها أصدق. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. هذا كله سبب، قوله لا شك فيهن سبب، لكن المشكلة في المانع، وإلا حتى المسافر في الحديث الآخر لما قام المانع وهو مسافر ما أجيب دعاءه. وأكبر الموانع أكل الحرام، التخبط في الحرام، هذا أكبر الموانع، ولا مستجابات لا شك فيهن. نعم. باب ما يقول إذا خاف قوما. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن أبي بردة بن عبد الله أن أباه رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إن نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نعم. باب الاستخارة. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي وعبد الرحمن بن مقاتل خال القعنبي ومحمد بن عيسى المعنى واحد قالوا: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي، حدثني محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، وليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك،

اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع، وذكر دعاء آخر. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوف الأشجعي قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به، قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. نعم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حا وحدثنا أحمد، حدثنا وكيع المعنى عن سعد بن أوس عن بلال العبسي عن بلال العبسي عن شتير بن شكل عن أبيه في حديث أبي أحمد شكل بن حميد قال قلت يا رسول الله علمني دعاء، قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيتي. ومن شر مني، يعني أعوذ بك من شر الجوارح هذه، من شر قلبي ومن شر مني. نعم. حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثني عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى أفلح مولى أبي أيوب عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم إني أعوذ بك من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. حدثني إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى عن عبد الله بن سعيد، حدثني مولى لأبي أيوب عن أبي اليسر زاد فيه والغم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. أي شيء جاء في الأثر ما يقال أن التعدي، في فرق بين التعدي المنهي عنه له التفصيلات وبين ما جاء في الأثر، لأن كل حكم خفية، مثلا البرص الجنون والجذام في حكم خفية، ومثل قول عليه الصلاة والسلام: اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا، هذا ما يقال تعدي، بالعكس هذا فيه حكم، شيء نعلم وشيء ما نعلم. أما اللي مو في الأثر لا تفصل، اسأل الله بالجوامع. نعم. آخر حديث في كتاب الصلاة: حدثنا أحمد بن عبيد الله الغداني، أخبرنا غسان بن عوف، أخبرنا الجريري عن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. هذا فراسة منه، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على الجلوس في المسجد دائما، بس هو رأى فيه الهموم. نعم. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. نعم، هذا الدعاء العظيم لمن كان عليه هم أو دين يلازم هذا الدعاء. هذا آخر كتاب الصلاة، وإن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ في الزكاة والمجلد الثالث، لا تنسون المجلد الثالث. في وأما مسائل أحمد أيضا الأسبوع هذا ضاق الوقت عنها، وأيضا بعض الأخوة ما جابها خاصة القارئ، فمسائل الإمام أحمد رواية عبد الله من كتاب البيوع، وهذا من كتاب الزكاة. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ورزقنا العمل بما نسمع، وأن يعيذنا من كل شر ويوفقنا لكل خير، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.